أيها الإخوة، كان حديثنا بالأمس حول أعمال يوم العيد، وقلنا يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، لماذا سمي الحج الأكبر؟ لأن أغلب أعمال الحج فيه، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وفيه نحر الهدي. على كل قد يكون يوم العيد وقد يتأخر بعضها عن يوم العيد، لكن في الغالب أن هذه الأعمال الأربعة تكون يوم العيد، وهذه الأعمال الأربعة لا توجد في يوم آخر غير يوم العيد، فلذلك سمي الحج الأكبر. إذا انصرف الحجاج من المزدلفة فالطواف بالبيت لو قدموه، لأن إذا انصرفوا من مزدلفة خصوص بعد منتصف الليل، أو الذين يتعجلون قبل ذلك حسب ما يفتي به بعض العلماء، مع أن لا تطمئن النفس إلا أن يكون الانصراف بعد منتصف الليل. فمن انصرف من المزدلفة قبل نصف الليل فالأولى أن يقدم طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي. لماذا؟ لأن رمي جمرة العقبة كل ما تأخر قبل الفجر أو بعد الفجر أو مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس أحسن من المبادرة إليه. وبكل حال لو رمى قبل أن يطوف جاز، لأن رجل قال يا رسول الله رميت قبل أن أطوف بالبيت، قال افعل ولا حرج. ومن أحب أن يرتب أعمال يوم العيد كما فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هذا إن تيسر لك. فالرسول اللهم صل وسلم عليه رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أفاض إلى البيت. هذا لمن استطاع، ولكن لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عن شيء قدم أو أخر، إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. البعض من الإخوة الحجاج في ورقة، يا أخوان اللي عنده سؤال جزاكم الله خير، في ورقة ولتكن الكتابة واضحة، وإن شاء الله نصف ساعة تقريبا سنجعلها للأسئلة، والجالس مستفيد سواء الذي في نفسك من السؤال أو غيره، أنت مستفيد إن شاء الله في روضة من رياض الجنة. نعم يا إخوان، المستحب للحاج أن يلبي عندما ينصرف من المزدلفة، في مزدلفة تلبية، وبعدما تنصرف من المزدلفة تلبية، حتى تشرع برمي جمرة العقبة فتنقطع التلبية. ثم إن الرمي ينبغي إخواني أن يكون بحصيات مثل حبة الباقلة، يعني تغرب من حبة الفول، إن زادت قليلا لا حرج وإن نقصت قليلا لا حرج. كون الحجارة يخشى أن فيها نجاسة ولا كذا ولا ما يضر بشيء يا أخي، لا يستحب غسل الحجارة اللي ترمي بها. قد يقول بعض الناس أخشى أنه رمي بها خصوصا لحول المرمى، نقول لا يضر بشيء، وإن كان رمي بها أجزأت عنك إن شاء الله تعالى، ولا حرج في ذلك، ولا دليل، ولا دليل مع من يمنع. البعض من الإخوة يسمون الجمار الشيطان، رمينا الشيطان ونذهب نرمي الشيطان، ويا أخي هداك الله أن ترمي الجمار، واسمهن الجمار، حتى أن بعض الحجاج يبالغ، فبدل أن يقول الله أكبر مع كل حصاة يرميها يبدأ يلعن الشيطان، والبعض يضربه بالحذاء، والحجارة الكبيرة، وأنا شاهدت بعيني مرات من يقفز فوق الجدار المرمى ويذهب للشاخص الذي يرمى ويبدأ يضربه بالنعل، والحجارة تضربه من الناس من كل مكان، وهو يضرب الشاخص بنعله ويلعنه ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي وكذا. هذا يعني حقيقة سفاهة، ولا يليق، هذا صنيع ما يصلح من مسلم عاقل يدري ما يقول. الشيطان يا أخي إذا أردت أن تذيبه فأكثر من ذكر الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هذه الأعمال اللي يعمل بعض الناس هذه تضحك الشيطان مساخر. رمي جمرة العقبة الأفضل في حقه بعد طلوع الشمس، إن رماه قبل ذلك لا حرج، إن رماها قبل ذلك لا حرج، ولو تأخر إلى غروب الشمس من يوم العيد ما رمى إلا بعد العصر لا حرج، بل لو تأخر ورمى بعد المغرب لا حرج، بل لو تأخر ورمى بعد العشاء لا حرج، اللي هي جمرة العقبة. البعض من الإخوة والأخوات قد يكون ضعيف أو ليس بضعيف، لكن امرأة مسكينة ما تتحمل الزحام ومشاكل مضايقة الرجال، فنقول إذا حصل شيء من هذا فلا مانع من التوكيل، يوكل من يرمي عنه، لأن جابر رضي الله عنه يقول فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وهذا تدعو إليه الضرورة. فمن أخر الرمي سواء جمرة العقبة أو أيام التشريق بعد يوم العيد ورمى بنفسه فهو أكمل للعبادة وأتم، ومن ضعف وكان لا يستطيع الزحام ووكل فنرجو إن شاء الله لا حرج، لكن لا يوكل إلا شخص لا يستطيع. أما الشخص الذي عنده استطاعة بس الزحام مشكل كالنساء وهن قويات جليدات، فهذه يمكن ترمي ليلة ما تبادر مع زحمة الناس تتأخر، وجربنا ذلك مرات وكرات. الذين يرمون ليلة يجدون متسعة رجال ونساء. فالحمد لله كون الإنسان يباشر العبادة بنفسه أو لا. ولو أخر جمرة العقبة إذا انتصف الليل من الليلة التي تلي يوم العيد ليلة الحادي عشر انتصف الليل ما رمى، فالأولى أن يؤخرها إلى اليوم الحادي عشر عند بعض العلماء، والمشهور عند فقهاء الحنابلة أن من غربت الشمس عليه يوم العيد ولم يرمي أخرها ليوم الحادي عشر ويبدأ بها أولا. الرخصة التي أفتى بها علماؤنا بالرمي ليل يظهر إن شاء الله أنه لو رمى ليلا حتى جمرة العقبة إلى ما قبل طلوع الفجر قبيل طلوع الفجر، لأنه لا طلع الفجر جاء يوم جديد، لكن ما قبل ذلك يصدق عليه مساء، فلو رماها نرجو إن شاء الله لا حرج. يوم العيد ما يرمى إلا جمرة العقبة، ما يرمى غيرها، والعقبة هي الكبرى التي تلي مكة. السنة أن يستقبل جهة المرمى أن هي الجمرة، ويجعل القبلة خلفه، والرمي من فوق أو من قرب الجمرة كله جائز إن شاء الله، لأن ليس المقصود ضرب الشاخص، المقصود أن تكون بالحوض وأن ترميها رمية، ما تضعها بيدك وضعا، لا ترميها سواء ضربت الشاخص أو وقعت بالحوض كفى. ثم لا داعي أيضا للتحديد، بعض الناس يحدد في الحصاة ينظر هل هي بالحوض هل ضربت الشاخص، ثم يا أخي هذا خطأ، لأنك تأتيك حجارة من المقابلين من هناك فقد تضرب عينك، وبعض الناس يضرب بحجارة كبيرة، فلا داعي للتكلف إلى هذا الحد. بعد ذلك يبيت الحجاج، ذكرنا يا أخوان أن أعمال يوم عيد أربعة من الهدي، والهدي ينبغي للحاج أن يحرص على أن يتولاه بنفسه وأن يوزعه بنفسه ويأكل ويعطي من يأكل، هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر ما يصلح أبدا أن تذبحه وتتركه، لأن هذا الذي يذبح ويترك في الشبك هذا يؤذي المسلمين أذية شديدة بالفروث والدماء واللحوم المتمزقة ذات الرائحة السيئة، فإما أن يذبح وإما أن يعطي البنك سواء من المدينة أو من مكة أو من بلادك، ما في مانع، لأنك تعطي جهة معنية ومسؤولة، ما في تلاعب أبدا، ما في تلاعب، يعني لا يمكن يزيد ريال ولا ينقص، عنده قدر محدد، ولا يمكن يذبح الهدي إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعد يوم العيد، لأن كله جائز للذبح ثلاثة أيام بعد يوم العيد، ولا يمكن يذبح ويترك، بل يستفاد من جلده ولحمه ولا يضيع منه شيء. فكيف يلجأ بعض إخواننا هداهم الله إلى أن يذبحه ويتركه أذية للمسلمين، بدل ما يؤكل ويستفاد منه أصبح أذية على طول تبع محرق المحرقة، يحرق به مع ما يحرق، هذا لا يليق. وعرفنا أن الهدي واجب على المتمتع وعلى القارن، ومن لم يجد عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أما المفرد فلا هدي عليه. أما الإفاضة للبيت، طواف البيت معك يوم العيد ومعك أيام التشريق وليالي التشريق، ليالي أيام التشريق أيام منى، معك متسع، إلا من معه نساء يخشى عليهن من نزول الحيض فإنه ينبغي أن يبادر منذ أن ينصرف من مزدلفة يبدأ بالبيت، لأن المرأة إذا طافت للإفاضة قطعت شوط كبير من المشكلة، لأن أكثر ما يوازي المرأة طواف الإفاضة هو الذي يقف أمامها، فلو نزلت عليها العادة ولم تطوف للإفاضة لزمها البقاء حتى تطوف للإفاضة، فكون تبادر وتقضي حجها بطواف الإفاضة هذا هو الأولى في حقها. الطواف بالبيت للإفاضة اليوم العيد ممكن يطوف بثيابه هذا العادية، ممكن. متى يكون؟ نقول نعم، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل التحلل الأول. إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل التحلل الأول، فله أن يلبس ثيابه ويخلع ثياب الإحرام، وله أن يتطيب وأن يقلم أظفاره، لا يمنع إلا من المرأة الجماع. البعض من الإخوة يظنون أن طواف الإفاضة لا يصح إلا بإحرام، والجواب نقول نعم، إن كان إنك ما رميت الجمرة ولا حلقت رأسك لابد تطوف محرم، ما تنزع ثياب إحرامك لأنك ما حليت، لكن إن رميت الجمرة وحلقت رأسك حللت التحلل الأول، بقي التحلل الثاني، فيه أول وثاني. التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير، ويحصل التحلل الأول بالحلقة والتقصير والإفاضة للبيت، ويحصل التحلل الأول بالإفاضة للبيت والحلق أو التقصير، 2 من 3. فإذا فعل الثلاثة كلها حل التحلل كله، يعني انتهى من كل شيء، حتى لو جامع زوجته إذا أنها حلت كما حل وفعلت أنواع التحلل الثلاثة خلاص انتهى، بقي تعمل الحج عادي. موضوع السعي، هذا المتمتع يلزمه لزوما سعي بعد طواف الإفاضة، لأنه سعى أول ما قدم إلى مكة طاف وسعى، لكن ذاك للعمرة ما هو للقدوم، ذاك للعمرة، فعليك سعي بعد طواف الإفاضة لحجك. أما المفرد والقارن فقد سبق وأن قلنا وكررنا، المفرد والقارن ليس عليهما بين الصفا والمروة إلا سعي واحد، إن قدماه مع طواف القدوم السعي كفى، ولا عليهم بعد طواف الإفاضة السعي المفرد والقارن. وإن طاف للقدوم أو ترك طواف القدوم كليا لا حرج، اللي هما المفرد والقارن. وإذا كان يوم العيد طافوا للإفاضة لا بد من السعي بين الصفا والمروة، لأنهم ما سعوا بالأول مع القدوم. عرفنا يا إخوان بعض مناسب بعض أحكام الطواف وأحكام السعي، وكررنا ذلك أكثر من مرة. لو طرى على الإنسان حاجة وهو يطوف أو يسعى وذهب ليتوضى مثلا، أو تعب وأصابه جهد وأحب يأخذ راحة له ساعة ساعتين أو كذا، لا مانع. هل يكمل ويبني على ما سبق أم لابد وأن يجدد؟ بالنسبة للطواف بالبيت إن طالت المدة، أما كان مجرد توضأ وجاء وأكمل على ما وقف عليه لا مانع. وبعض العلماء يقول لو أعاده إذا طالت المدة كان أولى. بكل حال لو ذهب لوضوءه أو جلس ليأخذ أنفاسه وراحته وأكمل في الطواف والسعي لا حرج. أما موضوع الأدعية، ما في دعاء نقول في الحج لا بد منه، ما في دعاء يقال لا بد منه. ادعو بما تيسر واجمع همتك وقلبك للدعاء فهو أحرى للإجابة. ولا يلزم أن يقول أن يقال لا بد أن تقول عند وقوفك عند ركن الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إن جئت به فحسن وقد ورد في الأثر، وإن لم تأتي به فلا حرج ويكفي التكبير والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والدعاء. والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الركنين اليماني وركن الحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو دعوت بغير ذلك لا حرج، لأن الرسول ما ألزم اللهم صل وسلم عليه، ما ألزم الناس بدعاء معين خاص. وكذلك عند الصعود على الصفا والصعود على المروة يكبر ثلاثة ويستقبل البيت كعبة، و يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعد ذلك من الأعمال التي نحب أن ننبه عليها المبيت منى. المبيت منى على نوعين، المبيت الأول اللي هو ليلة تسعة يعني ليلة عرفة، هذا مستحب لا واجب، ولو فوتته عمدا وقصدا لا حرج عليه. أما المبيت منى ليالي التشريق ليالي منى وهي ليلة اليوم الحادي عشر وليلة اليوم الثاني عشر وليلة اليوم الثالث عشر بالنسبة للمتأخر، فهذه بعض العلماء يرى أنها واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وهو بات في منى هذه الليالي. ومن العلماء من يقول أن المبيت منى ليالي منى مستحب لا واجب. وبكل حال الأمر في سعة، لكن ينبغي أن تجتهد في الحصول على المبيت منى، اجتهد. فإن لم تستطع لظروف الضيق والزحام الشديد، فأنت تبيت بالقرب من حد ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقلنا فيما مضى إنه من الخطأ أن البعض من الإخوة يأتون بصبيانهم ونسائهم ليدخلوا داخل منى ويبيتون في الشوارع، وربما أن السيارات تضايقهم ويضايقونها، وربما أنه يتضايق عند بول أو غائط أو مشكلة حاجة الإنسان. هذا لا داعي له، وهذا تكلف، وما أمر الله بشيء من التكلف. اجلس مكانك يا أخي الذي أنت فيه، وحد ما قدرت عليه وبت فيه، وإن شاء الله أنك على خير. الرمي في أيام التشريق شرع الرسول صلوات الله وسلامه عليه البداية، يعني أنه بعد الزوال، ولكن لم يحدد النهاية. ترمي بعد الزوال ومعك حتى قبيل طلوع الفجر، كله معك. بل لو أن الإنسان أخر يوما إلى اليوم الذي يليه لا حرج، لأن الرمي واجب واحد منضم إلى بعضه. فلو أخرت يوما إلى يوم كما فعل السقاة الرعاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج، ولو أخر الجمار كلها لليوم الثالث عشر فرماها أيضا لا حرج، إلا أن بعض العلماء يستحب أن أو يوجب بعض العلماء أن ينهي جمار الحادي عشر الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود فيرمي الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود إن كان متأخر لليوم الثالث عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا بالنسبة للمتأخر، وهذا أحوط من أن يرميها مثل يقف عند الأولى ويرمي حق إرماء جمار اليوم الحادي عشر، وبنفس المواقف يوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر. الأولى كما قلنا أن يخصص كل يوم 21 حصاد، سبع سبع سبع، ثم يعود لليوم الذي يليه سبع سبع سبع. والمسنون في حق الرامي بعد أن يرمي الصغرى أن ينصرف قليلا متجها للقبلة ويدعو طويلا رافعا يديه، ويأتي عند الجمرة الثانية بعد أن يرميها فينصرف عن زحام الناس أيضا متجها نحو القبلة رافعا يديه بالدعاء مطيلا للدعاء كما فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أما عند الكبرى ما في وقوف بعد أن ترميها، ولا في دعاء عند الكبرى. بعد ذلك يسأل الكثير من الإخوة عن العمرة من التنعيم، وقلنا يا إخوان العمرة من التنعيم. صحيح أن الرسول اللهم صل وسلم عليه أمر عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، فلكن هو صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وأصحابه المفردين والقارنين لم يفعلوا، ف فلو تركها الإنسان فقد يكون أولى. وإن رغب وشدد في ذلك قلنا لا مانع لا مانع، أو أوصاه والده أو والدته فلا مانع، لكن لو ترك ذلك قد يكون أولى في حقه. المتعجل من الحجاج بعد أن يرمي الجمار في اليوم 12 بعد الزوال لا مانع من الانصراف، يوادع ويمشي، لكن لا توادع إلا بعد الرمي، لا توادع إلا بعد أن ترمي. ومن تأخر اليوم 13 فيرمي بعد الزوال من اليوم 13 ثم يذهب للوداع، فهذا أكمل وأتم، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني 11 و12، ومن تأخر فلا إثم عليه، تأخر اليوم 13، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن من تأخر اليوم 13 فيه مزيد مناسك وأعمال صالحة من رمي ومبيت في هذه المشاعر المباركة. ثم هو فعل الرسول اللهم صل وسلم عليه. طواف الوداع واجب من واجبات الحج على قول الصحيح، ولكنه يسقط عن الحائض، ومن عجز عنه لمرض أو شبهه من عجز عنه فنرجو ألا حرج لمن عجز، لكن اليوم قد يستطيع ولله الحمد عن طريق العربة وعن طريق المحمل هذا، وقد يستطيع أيضا بالعربة من فوق مع السطح الأعلى، كل هذا يسير، قد تزيد عليها المسافة ولكن ما في زحام شديد مع السطح الأعلى. هذا يا إخوان جملة ما نعلم من مناسك الحج، وقد سبق وأن نبهنا الإخوة لكثير من المسائل وأجبنا عن كثير من المسائل، ولعلي الآن أعطي تنبيه خفيف لبعض آداب الزيارة للمسجد النبوي حتى نفتح المجال لأسئلتكم، بارك الله فيكم. يا إخوان كما سمعتم في خطبة فضيلة الشيخ إمام المسجد النبوي يوم الجمعة أن الزيارة لا صلة لها بالحج، فالإنسان يزور في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج وفي رمضان وغير ذلك، لا صلة لها فيه، لا صلة لها في الحج. ثم إن الزيارة يا أخوان المطلوب أن يكون هدف الزائر زيارة المسجد النبوي لما فيه من الشرف والفضل، ولأن الصلاة فيه بألف صلاة، ولا مانع للمسلم إذا جاء، بل يستحب في حقه أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور الصحابة الشهداء والبقيع، هذا مطلوب ومرغب فيه، وفي فضل وأجر تذكير بالدار الآخرة. ولكن حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني هذا لا صحة له، كيف يكون المسلم جفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ملبي من بلاده مقتطعا جزءا كبير من ماله قاصدا وجه الله والدار الآخرة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ويكون هاجر للرسول؟ هذا ما هو كلام يا أخي لا يليق. فلكننا نشجع إخواننا الحجاج ونرغبهم كثيرا كثيرا أن يأخذوا بنصيبهم من زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، والخير الذي سيدركونه إن شاء الله تعالى مدة بقائهم بدون تحديد مدة معينة. حديث 40 صلاة، يعني مدة 8 أيام، ما هو حديث صحيح لك. تجلس ما شاء الله لك، تحب يوم يومين 3 5 أكثر أقل، أنت حر يا أخي، حصلت على الزيارة وحصلت إن شاء الله على الأجر والثواب، ولو ما صليت إلا فرض واحد، فريضة واحدة. أيضا الواجب معشر الإخوة بارك الله فيكم أن يكون التعظيم لله وحده عندما ندعو، لا ندعو إلا الله، عندما نطلب المدد لا نطلبه إلا من الله، عندما نستغيث لا نستغيث إلا بالله، عندما نستعيذ لا نستعيذ إلا بالله. احذر يا أخي، أصلح الله قلبك، احذر كل الحذر أن تعلق قلبك بالأولياء وماذا عند الأولياء يا أخ، هداك الله. الإنسان بعد أن يموت انقطعت أعماله وقدم على ما قدم، هذا الولي اللي بعض الناس الآن يطلب منه النجدة والمدد، حين قدمناه للصلاة عليه ماذا قلنا في دعائنا؟ أما قلنا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جاز بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، أو حين نوقف أماما نقول المدد يا فلان والشفاعة يا فلان؟ حروف لا، حاشا وكلا، الشفاعة لا ننكرها يا إخوان، حاشا وكلا، ومن أنكر الشفاعة فقد كفر. الشفاعة ما ننكرها حاشا وكلا، ولكن الشفاعة شفاعة، انت ببارك الله فيك، ترى مسألة عظيمة، البعض من الإخوة يزعجه حتى يسأل بإلحاف أن يربط المشبك في الإحرام يجوز وما يجوز، وتجده يسأل بإلحاح وإحراج، يقول أنا وضعت يدي على رأسي فسقطت شعرة، أمور جزئية يسيرة ولله الحمد والمنة. لكن إذا حدث عن التوحيد وما يجب لله من حق يتميز عن حق الخلق ولا يشاركه فيه أحد، سبحان الله تجده كأنه لا يسمع، والله مصيبة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. ولذلك قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة ثابتة، من أنكرها فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، وشفاعة منفية بنص القرآن، ما هو في موضع بل في مواضع عديدة أثبت القرآن نوعا من الشفاعة وأنكر نوعا، غاية الاستنكار. فالشفاعة المثبتة ما أثبته القرآن، وهي ما تطلب من الله وحده لا شريك له، والشفاعة المنفية ما نفاها القرآن، وهي ما تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فنفى وأثبت، نفى الشفاعة إلا بإذنه جل وعلا، وقال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده، هذا إنكار لطلب الشفاعة من غير الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبتها بإذنه سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. وأفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم قدرا وأرفعهم ذكرا صاحب اللواء المعقود والحوض المولود والمقام المحمود سيد الأولين والآخرين سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، والذي لا يعدله أحد من الخلق في الفضل والفضيلة وعلو الرتبة، صاحب اللواء المعقود والحوض المولود والمقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه، وفضله وعلو رتبته تستفيد منه أمة ولله الحمد، تستفيد منه فائدة كبيرة، كما جاءت الأحاديث في الشفاعة، شفاعة لأمة صلوات الله وسلامه عليه. لكن مع هذا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة من نفسه وبنفسه ويتصرف فيها كيف شاء بنفسه؟ لا لا. قال الرب جل وعلا لنبيه: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصته وقرابته من بني هاشم، فخص وعم، وقال: يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. فما الذي يزعج البعض من المسلمين هداهم الله أن نقول علق القلوب بالله وحده لا شريك له؟ ثم يا أخي اجعل من ضمن دعائك، اجعل من ضمن دعائك حين تتوجه إلى خالقك القادر القاهر القريب المجيب الرحيم المودود، اجعل من ضمن دعائك: اللهم شفع في حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في عبادك الصالحين، اللهم شفع في أوليائك وملائكتك ورسلك. ما في مانع، ما في مانع. لماذا؟ لأنك تدعو الله اللهم. لكن مدد يا رسول الله، هو بيده المدد، هل مدد بيد الله يا أخ مع فضله وعلو رتبته؟ هل تظنون يا إخوان أن الرسول اللهم صل وسلم عليه لو أن الأمر بيده ويتصرف به على ما يريد، هل يقدمني أنا وأنت في قبول الإسلام على عمه أبي طالب؟ فكر، فكر جيد. الله أكبر، يحضره الرسول صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، هذا العم، وما أدراك ما هذا العم. فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفعال الطيبة المباركة المحترمة المشرفة شيء قد لا يفعله الوالد الحنون مع ابنه. دافع عنه، ولم يستطع المشركون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى مدة حياة عمه أبي طالب. أحبه حب عظيم، حتى لما أن المشركين حبسوا بني هاشم في شعب بني عامر في مكة 2 وقيل 3، حتى كان يسمع للصبيان بما فيهم الرسول اللهم صل وسلم عليه، وكتبوا صحيفة علقوها بالكعبة على أن نقاطع بني هاشم، لا نبيع منهم ولا نبتاع ولا نتعامل معهم أي معاملة حتى يسلموننا محمد. فكتبوا هذه الصحيفة الغاشمة الظالمة الكافرة وعلقوها بالكعبة. ورضي أبو طالب أن يحب أن يسجن مع من يسجن في الشرك. ما هو سجن يعني كسجون المعروفة، سجن مقاطعة، لو جاء يشتري حاجة في هذه المدة ما باع عليه أحد. فرضي أبو طالب أن يبقى في هذا المحبس مدة سنتين أو ثلاث، ولم يسلمهم الرسول اللهم صل وسلم عليه، بل قيل أنه ربما يكون أبو طالب في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل الرسول في فراشه، حتى لو أن أراد أحد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الخلسة والخفاء لا يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم، قدم نفسه ولا بالرسول. وأحيان يضع أبناء أحد أبنائه في فراش الرسول، كل ليلة بليلتين ثلاث ليالي يغير الفراش بأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو أراد أحد أو عمد أحد لقتله يكون بأحد بنيه أو به أو بأحد من خاصته ولا بالرسول. وحتى ذكر بعض المؤرخين وقفة عجيبة من وقفات أبي طالب، أن أناسا من كبار قريش جاءوا إليه قالوا يا أبا طالب إن والله قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهوا عنا عن الرسول اللهم صلى الله عليه، وإن والله لا نصبر على هذا من عيب ديننا وشتم آلهتنا حتى نناجزك وإياه العدا. يا أبا طالب إذا كان ديننا ودينك واحد، يعني دين الآباء والأجداد الشرك، إذا كان ديننا ودينك واحد وابن أخيك جاء بدين جديد وملة لا نعرفها، كيف تناصره ضدنا وتقف معه ضدنا؟ والله لا نصبر على هذا. إن كان قصد ابن أخيك الزواج فليختر من بنات العرب ما شاء، وأجمل بنات العرب نزوجه بها، وإن قصد المال جمعنا له من المال حتى يكون أغنى رجل في قريش. وإنسان قصدها الملك فهو محمد بن عبد الله يستحق أن نلبسه التاج ملكا علينا، لكن لا يعرض علينا ولا يلزمنا بدينه الذي جاء به، لا يعرض علينا قول لا إله إلا الله. فقال أبو طالب سأعرض عليه ما تقولون. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كالعادة، فلما دخل على عمه وإذا بالعم حصل عنده شيء من التغير، عنده شيء من الارتباك، لأنه يدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقتنع بهذه الآراء، فقال يا ابن أخي أبقي علي وعلى نفسك، يعني ارفق بي وبنفسك، يا بني ارفق بي أبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، إن قومك قد حضروا عندي وساوموني خطة الرشيدة وطلبوا مني أن أعرضها عليك، إن قبلتها أرحت نفسك وأرحتني، فلعلك. قال يا عمي وماذا قالوا لك؟ قال إنهم يقولون إنه يسب آلهتنا، يشتم آلهتنا ويعيب ديننا، ويقول ويفعل، لكن إن كان قصد الملك ملكناه علينا، وإذا قصد الزواج فليختر من بناتنا ما يريد، وإذا قصد المال جمعنا له حتى يكون أغنى رجل في قريش، لكن لا يعرض علينا ولا يلزمنا بقول لا إله إلا الله. فاستعبر الرسول صلى الله عليه وسلم باكيا، الله أكبر، وقال لعمه: يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أتخلى عن هذا الأمر لا أتخلى عنه، لا أتخلى عنه حتى يظهره الله وأهلك دونه. ثم قام من عند عمه مغضب صلوات الله وسلامه عليه، وظن أن العم سيسلمه، فأراد أن يتعلق بالله وحده لا شريك له. انكسر العم في ساعته، انكسر لما تبدأ من الرسول من الحزن من هذا الموقف، فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل، قال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل حتى جلس بين يديه، قال: امضي لما أمرك الله، فوالله لا أسلمك لشيء ما بقيت، امضي لما أمرك الله، فوالله لا أسلمك لشيء ما بقيت ما دام يقدر وعلى قيد الحياة. الله أكبر. حضرت الوفاة لأبي طالب، وكان عنده عبد الله بن أمية، وأبو جهل كان عنده وهو مريض مرض شديد، مرض الموت. أخبره علي رضي الله عنه أن عمك يحتضر، فجاء مزرع ودخل عليه طمعا في إسلامه في هذه اللحظة الضيقة، فجلس عنده، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال: هذان الجليسان الخبيثان النجسان، أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال: والله لولا أمور أخافها بعد موتي لجبرت خاطرك بها. أعاد ثالثة: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. وفي كل مرة يقول له هذان الجليسان الشريران المشركان: أترغب عن ملة عبدك أبيك عبد المطلب؟ آخر كلمة نطق بها العمن قال: هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله من غضب الله وسخط، خرجت روحه على ملة عبد المطلب. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزن شديد قد يكون ما مر عليه في حياته أشد من تلك الأيام. ومن الحكمة حتى يتم تعلق الرسول صلى الله وسلامه عليه بربه وحده، في هذا العام نفسه توفيت الزوجة الحبيبة الطيبة المباركة رضي الله عنها وأرضاها خديجة بنت خويلد، وتوفي العام ما بينهم لستة شهور، ولذلك سمي العام عام الحزن. الرجل اللي كان إذا خرج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتصدى له الأعدى من هنا وهناك وقف ضدهم عمه أبو طالب، والزوجة الحبيبة الطيبة المباركة الحنونة الشفيقة رضي الله عنها وأرضاها وبارك فيها وجزاها الله عن نبينا وعن أمته خير الجزاء، إذا دخل عليها أدخلت عليه من السرور والبهجة والراحة والسعة فوق ما يدور بالخيال. كلاهما توفي، فسمي العام عام الحزن. وسبحان الله نزلت سورة يوسف كاملة في نفس هذا العام، وفيها من العزاء ما الله به عليه. الشاهد من هذا: الرسول صلى الله عليه وسلم هل ملك لعمه أبي طالب الهداية؟ هل استطاع؟ لما حزن واشتد حزنه أنزل الله عليك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلماذا نتعلق بفلان أو علان ولفلان؟ ونحن يا إخوان نضرب المثل بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، لماذا؟ حتى تعرف أن غيره بطريق الأولى والأحرى. إذا كان هذا في حق الرسول لا نطلب منه المدد ولا نقول الشفاعة يا رسول الله، نقول اللهم أمدنا بشفاعته، اللهم من علينا بشفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا. بس يا أخي الطريق الضيق هذا الملتوي أن تقول الشفاعة يا رسول الله هذا ما يصلح. ارفع الشكاية والدعوة إلى المالك لها والقادر عليها والمتصرف بها. فهل لو أن الرسول اللهم صل وسلم عليه يملك من أمر الشفاعة أو من أمر المدد أو الغوث يستطيع، هل يقدمني أنا وأنت على عمه أبي طالب؟ عم أبو طالب له بالقرب هو أقرب منا، له بالأولوية فيما يظهر، قد تقول يقدم لأولويته وقربه ومحاسنه، فلكن هذا شيء بيد الله، الله الذي يتصرف به، والله الذي يهدي ويضل ويشقي ويسعد ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل جل جلاله وتغزت أسماعه. فلذلك أقول يا إخوان بارك الله فيكم، ترى هذا الذي يتكلم به معكم بارك الله فيكم والله إن بحاجة إليه، والله إنه أشد من حاجاتنا إلى الأنفاس وإلى الماء البارد في اليوم الصائف مع شدة الظمأ. نعم التوحيد، التوحيد ما هو سهل يا إخوان. ركزوا على توحيد الله سبحانه وإفراده في العبادة، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم يوفى إياه كامل. نعم حبه، يجب والله علينا أن نحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحب من أبائنا ومن أمهاتنا ومن أنفسنا ومن الخلق أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني هذا أن حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم يدفعنا إلى أن نعطي شيء من حق الله سبحانه وتعالى. وانظروا يا أخوان فقه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، لما تأخر المطر في عهد عمر رضي الله عنه وجمع الصحابة ليستسقوا ويغلب على ظني أنه في هذا المسجد، قام عمر رضي الله عنه في الصحابة وقال: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإن نستسقي بعم نبينا اللهم فأسقنا. مش معنى نستسقي بنبينا عبد دعائه وقت حياته، لكن الآن ما بينه وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ولا 7 متر، ما ذهبوا إلى القبر. قال: قم يا عباس، لأنه بين أيديهم العباس حي يرزق، قم يا عباس فاستسقي. قام العباس يدعو والصحابة يؤمنون. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. ويوم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم شج ما لم يدفن بعد، وتنازع المهاجرون والأنصار، كل قال منا أميل ومنكم أميل، وكذا زاد الخلاف. واشتد الخلاف، ما قالوا: يا رسول الله انظر في أمرنا بعد وفاته، انظر في أمرنا ومن يكون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إنك ميت وإنهم ميتون. جاء عمر رضي الله عنه وقال لأبي بكر: أمدد يدك لنبايعك، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فتتابع الصحابة رضي الله عنهم على مبايعته. فلذلك إخواني أرجو أن نتنبه لهذه النقطة، ومن تدبر القرآن علم يقينا أن غالب آيات القرآن في تقرير التوحيد، غالب آيات القرآن في تقرير التوحيد ودحض الشرك وإبطاله وزيفه، وإبعاد الخلق عنه. وتدبر القرآن جيد ستجد هذا. تجد الآيات، آيات الصلاة معدودة، آيات الزكاة أقل، آيات الصيام الموجبة تجدها آية واحدة، آيات الحج الموجبة تجدها واحدة أو آيتين، وكل شيء يعني بعدد. لكن التوحيد اقرأ من أي ما تريد من القرآن ستجد سبحان الله شدة الأمر في التوحيد ودعوة التوحيد وإثبات التوحيد وتقريره وإبطال الشرك وتطهير البلاد وقلوب العباد منه. فأرجو إخواني أن نتنبه وأرشد إخواني إلى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أنصح به كثيرا. وتراه ما يقول هذا الكتاب يا حنفي كن مالكي، يا مالك كن شافعي، أو هذا أولى، أو كلام العالم فلان، أو قال العالم فلان، أو هذا أقرب القول من فلان أو كذا. لا، اقرأ الكتاب جيدا وأبعد عن قلبك شيء اسمه الحمية أو التعصب. إلا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصب ما استطعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ومنهجه وشرعه. ومن سواه بشر يؤخذ من أقواله ما يترك. ارجع للكتاب هذا، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ستجد ما يشفي غليلك بحول الله وقوته. أولا بشائر عظيمة للموحدين، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر لك حديث معاذ حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث البخاري ومسلم. قال معاذ أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر معاذ بالحديث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خشية من الإثم. ولما قيل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة، هو قال اللي يطلب المدد من أو اللي يطلب الشفاعة من؟ لا، حاشا وكلا، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، يجب على المسلم أن يهتم لهذا الجانب. واقرأ هذا الكتاب الذي أقول لك، وإن أخذت معه الشرح فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد فهو أتم، حتى إذا أشكل عليك شيء وإذا بك تراجع. ولا تنظر يا إخوان، لا تنظروا للناعقين والدجالين الذين يجعلون بعض المراوغات والكلمات الساذجة الكاذبة الظالمة لأجل يبرروا مذاهبهم الهدامة الشركية. أذكر يا إخوان قصة رجل وهي مؤكدة. كان سامع عن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله من هؤلاء الفسقة الذين يسبونه ويتكلمون في حقه وأنه يبغض الأولياء وأنه وأنه. وهذا عالم لكن ما وفق لمن يفتح له الطريق، حتى ذكر أنه كان يلعن الشيخ رحمه الله. فكان هذا الرجل الحكيم أراد أن يتوصل هذا الشيخ بطريقة فيها شيء من الخفاء. فماذا صنع؟ أتى على كتاب التوحيد هذا الذي أقول لكم، فنزع الأقطاع التي تلي اللي بها اسم الكتاب، وأبقى الكتاب ما فيه اسم لا المقدمة وما بعد ما فيه اسم. فجاء إلى هذا الشيخ الذي كان يسب الشيخ ويبالغ في مسبته وسلم عليه وقال يا أخي أنا شريت هذا الكتاب وأحببت أن أقرأ فيه، لكن أخشى أن يكون فيه عقيربات أو مشاكل، فبما أنك عالم أرجو أن تقرأ فيه، فإن أمرتني بالقراءة قرأت، وإلا تركته، انظر لي في الكتاب. نظر الكتاب نظر، قال ما أتمكن الآن، أعطني وقت عشان لأجل أني أقرأ فيه. قال ما عندي مانع، متى آتي؟ بعد يوم، بعد يومين، أظنه قال بعد يوم. جاء بعد يوم قال والله الكتاب ما أنهيته، له بقية أقرأ فيه. جاء من اليوم الثاني قال الكتاب ما أنهيته، له بقية أقرأ فيه. أخذ له 3 أيام و4، وبالتالي قال تعال. جاء إلى الشيخ يبي هل يرشده لقراءته ويتركه، قال تعال الكتاب يا أخ منين جئت به؟ قال وجدته يباع بالسوق فاشتريته. قال يا أخي هذا كتاب ما بعد كتاب الله يحلى منه، مملوء والله بالصدق والأدلة القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله. يا أخي ذا كتاب سبحان الذي ألهم مؤلفه هذا النور العظيم، هذا الكتاب الطيب، هذا الكتاب المبارك، هذا الكتاب. فمدحه وبالغ في المدح. قال ما تستطيع يا أخي تأتيني بخبر المؤلف كل هذا وهو يبالغ. وكانت القطاعة في مخباته هنا، فأخرجها قال تفضل. فلما نظر محمد الوهاب، المؤلف محمد الوهاب، علته الرحضاء، قال عجبا محمد الوهاب اللي نسمع ما نسمع، عجبا أين نحن، جهل مغفلين إلى هذا الحد نحن، سبحان الله سبحان الله، سبحانك هذا بهتان عظيم، أستغفر الله وأتوب إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقام يستغفر ويتوب، ومن بكرة قال للطلاب ائتوني بكتاب التوحيد هو درسنا مرات وكرات، وينور الله قلبه بالتوحيد. أسأل الله أن يمن علي وعليكم والمسلمين بتوفيقه، وأن يعيذنا وإياكم من القواطع والموانع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل. اللهم يا من لا يتعاظمه ذنب غفرة، اللهم يا من سبقت رحمته غضبه، اللهم يا من العفو أحب إليه من الانتقام، اللهم يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائنهما لا تغيضها نفقة، يا من على العرش استوى وبيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من لا تخفى عليه الحركات ولا السكون. إلهنا وخالقنا ومعبودنا ومعاذنا وملاذنا وملجأنا، إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم ها هم عبادك أتوا من كل صوب وحدب، يلبون باسمك وتوحيدك، يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا حي يا قيوم، إنك غني عنا وعن عذابنا، وإنا فقراء إليك محتاجون لفضلك وجودك وإحسانك وعفوك. اللهم يا حي يا قيوم، لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بشفاعة نبيك، اللهم أكرمنا بشفاعة نبيك، اللهم أكرمنا بشفاعته، اللهم أكرمنا بشفاعته، اللهم أكرمنا بشفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم واشف مريضهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بتوفيقك، اللهم أمدهم بعونك ولطفك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع رايتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الهدى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لا تفرح عليهم ولا على المسلمين عدوا ولا شامتا، اللهم لا تفرح على المجاهدين ولا على المسلمين عدوا ولا شامتا، اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين، اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بطواغيت اليهود والنصارى، اللهم عليك بطواغيت اليهود والنصارى وملاحدة الشيوعيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا بهم يوما أسودا، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم اكف المسلمين شرورهم، اللهم اكف المسلمين شرورهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم إن لسان حالهم يقولون ما قالت عاد، من أشد منا قوة ومن أعظم منا بطشا، اللهم أنت أشد منهم قوة وأعظم منهم بطشا، اللهم أرهم ضعفهم بين يديك، اللهم أرهم ضعفهم بين يديك، اللهم أرهم ضعفهم بين يديك، اللهم ردهم خائبين، اللهم رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، اللهم ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، واكف المسلمين شرورهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفقهم لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكروا وتذكرهم من غفلوا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه على الوجه الذي يرضيك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجيب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. كيف ينوي الإنسان للميت؟ ينوي قصد السائل الحج ولا إيش؟ ولنفسه الحج يعني ها؟ مع الحج عن من؟ من يريد؟ كنت الميت تنتك الميت الحج عن من؟ عن الميت سمه باسمه. اللهم لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، عن والدي عن والدتي عن أخي الميت سمه باسمه. هل على الحاج صلاة عيد الأضحى؟ مع أنه لو ينسى يا إخوان وقلبه متعلق أن الحجة ذي لفلان حي أو ميت صح يكونه يعني يذكره باسمه من باب الاستحباب، لكن لو نوى أنها عنه لبى ولم يحدد صح الحج أو العمرة. هل على الحاج صلاة عيد الأضحى؟ لا ما عليه، رمي جملة العقبة ينوب مناب صلاة الأضحى صلاة العيد. هناك بعض الحجاج يلبسون ثياب الإحرام من داخل المدينة، هل في ذلك شيء؟ ما في شيء جزاك الله خير، لكن لا تعقد النية إلا بعد أن تصل أبيار علي الميقات، مجرد اللبس والاغتسال والتطيب هنا ما في مانع، ولا جيت أبيار علي محل الميقات تلبي هناك إن شاء الله تعالى. أنا مسلم مغربي مقيم فرنسا، لدي ولد بالمغرب يعلم القرآن ويدرس في مدرسة التعليم، يبحث عن كتب وعناوين كتب مع أسماء مؤلفيها، طالب تحارب البدعة وتدعو إلى اتباع السنة. والله يا إخوان الكتب كثيرة جدا، وكتب السلف ليست قليلة، لكن جميع كتاب لابن تيمية أو لابن القيم أو مثل الأئمة كابن كثير والطحاوي شرح الطحاوية فذا الشيخ محمد عبد الوهاب، كل هذه كتب تطمئن إليها جدا. وأخونا يعني إذا كان أنه يبغى نملي عليه بعض الكتب إن شاء الله تعالى متسع بعد ما ننهي الأسئلة إن شاء الله تعالى، أمليه لي حوالي 10 كتب أو أكثر أو أقل حسب رغبته، مع أنها بقيام ولله حد مناسبة. من أين يحرم من أراد الإفراد؟ من أين يحرم من للعمرة من كان مفردات؟ يا أخي هداك الله، ما يلزم العمرة المفرد، لكن بعضهم يأتون بعمرة من التنعيم يظنون أنها تنوب عن العمرة، عمرة التمتع من الميقات، ترى ما تنوب يا أخوان، ما في نسبة بين العمرة من الميقات وتنهيها في مكة وتحرمهم 8 بالحج اللي هو التمتع مع عمرة التنعيم. فلكن على كل فيها فضل إن شاء الله تعالى، إذا جاء بالحج مفرد وأتى بعمرة من التنعيم فيها إن شاء الله فضل، بس العمرة لو أتى بها من الميقات ويوم وأنهاها ويوم 8 يحرم بالحج أكمل بكثير. يقول من الناس من يستدل بالآية في سورة النساء ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ووجدوا الله توابا رحيما، بارك الله فيك، قل له يا أخي اقرأ الآيات من قبل المقطع ذا، تجدها متعلقة في بعضها الآيات واضحة حتى العام يفهمها ولله الحمد. اقرأ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أسمع هؤلاء أولا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم تعالوا منافقين دولا أكفر خلق الله. نعم زد على هالقصة، يعني المعنى أن الآيات مرتبطة بواقع على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون قاتلهم الله الذين هم أخرت من اليهود ومن النصارى وإن كانوا يسمون بالإسلام في الظاهر، بل أزيد قصة يذكرونها قصة العتبي، يقول رجل كان مجاور بالمدينة لكن كل مكذوبة لا صحة له، وإن أعرابي جاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي إلى آخر كلام. يقول فكان العتبي نائم وإن الرسول جاءه بالمنام وقال الحق بالأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. يا أخي هذه قصة ما يبنى عليها شرع، قصة مكذوبة لا صحة لها، فلا يليق أن الإنسان يبني دينه على أحلام وأوهام وقول فلان وعلان، وعندنا آيات القرآن غضة طرية كما أنزلها الله ولله الحمد والمنة. أنا ماشي في الطريق وجدت 705. الأولى يا أخي بارك الله فيك أنك تعطيها بعض الجهات المسؤولة في محل الأمانات في الحرم، يعني توضع ويجي من يسأل عنها، محلات الضياع تسأل عنها وتعطيهم إياها، جزاك الله خير معجور إن شاء الله على حفظك للأمانة. هنا بعض من الرجال ما هو واضح لي السؤال جزاك الله خير، هل يوجد حديث شريف يفيد بأن من لم يقرأ القرآن ويختمه في أقصى 40 يوم يكتب من الغافلين؟ لا لا، ولكن فيه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله كم أختم القرآن، قال له في 40، قال إني أطيق أكثر، قال في 30، قال إني أطيق أكثر، حتى انتهى إلى 7 أيام. فلما قال إني أطيق أكثر قال إنك لا تفقه أو لن تفقه، يعني فيما لو أنك زدت عن هذا القدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، غريب هذا المعنى، هذا صحيح، لكن الحديث إن هذا من الغافلين إذا لم يقرأ 40 يوم إذا ما هو صحيح. هل يجوز قراءة القرآن دون تحريك اللسان؟ والله ما ينبغي يا إخوان، ما ينبغي قراءة بالقلب فقط، ما ينبغي، حلك لسانك، لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهذا يتحصل بالقراءة، فإذا تحرك لسانه قرأت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، المعروف كتاب الله وسنتي، المعروف كتاب الله وسنتي. والعترة رضي الله عنهم وأرضاهم نحترمهم ونحبهم ونتوضى عنهم ونشهد الله على حبهم ونبغض من يبغضهم، لكن بعض الناس يتعلق مثل هذه الكلمات لأجل يصبون لهم من أنواع العبادة والتوسل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة، الشيء الذي لا يخفى، حتى أن بعض الجهل المساكين تجد عنده من الخشوع والانكسار أمام قبور بعض الأولياء أكثر مما يخشع في صلاته أمام الله. رتب أعمال يوم العيد حسب السنة. يا أخي قلنا بارك الله فيك رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي لمن معه هدي أو عليه هدي، ثم حلق الرأس، ثم الإفاضة للبيت. وقلنا أن طواف الإفاضة قد يكون بالملابس العادية هذه، متى؟ إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، حل التحلل الأول يلبس ملابسه العادية دي ويطوف بالبيت عادي ملابسه، لأن حصل 2 من 3. كيف نربي أولادنا من الصغر على التوحيد والعقيدة الصحيحة مع وجود الشرك والشركيات في المجتمع الإسلامية في كل لا أظن يا أخي، بل يغلب على ظني إلا ما قل استيقن، إن المربي إذا حرص على أولاده من الصغر إن شاء الله بالتوجيه والتعليم والنصح، واستعملت كتاب التوحيد صار لكم درس فيه على الأقل أسبوعيا أنت وأهل البيت، ستدركون خير كثير ما تظن أن تحصل عليه أنت وأولادك، وسيكون إن شاء الله منع عن الشركيات والخرافات والبدع. اقرأ فيه. وهناك أيضا الأصول الثلاثة، كتاب صغير جدا كنا نحفظه في الصغر للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، أيضا صغير وفيه خير كثير جدا، يعني ورقات محسوبة. الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة كنا نحفظه من الصغر. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 4 مسائل، الأولى العلم وهو أن الله خلقنا ورزقنا، والثانية العمل بها، الثانية الدعوة إليها، الثالثة الصبر على هذا فيه إلى آخره. هل يجوز إخراج ثمن الهدي من اليوم إلى إدارة البنك؟ لا مانع يا أخي. هناك من يقول أن من يترك نفسه ليوسوس الشيطان في أثناء الشيطان في أثناء الصلاة يكون ذلك نوع من أنواع الشرك الخفي، فما صح ذلك؟ لا يا أخي، الشيطان محارب ومضارب، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراط، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة هرب، فإذا أقيمت الصلاة حضر حتى يحول بين المرء وبين صلاته، يبي محاربة، ما يترك أحد قبحه الله، يبي محاربة، لا تفتحوا ثغرة على قلبك. وأما كون الإنسان إن هذا نوع من الشرك، لا يا أخي، ما هو شر من الشرك، الوسوسة قل من يسلم منها، ونرجو أن الله يعفو، لكن لا شك أن صلاة من يطرد الوسوسة أعظم أجرا وثوابا من الذي يفتح المجال للوسوسة. لي ولد توفي ولم تسمح له الظروف أن يحج، وأنا آخذ من كل شهر راتبه الشهري، هل يجوز أن أحج في مكانه بماله؟ جزاك الله خيرا وما أحسن هذا وأطيبه، ولك أجر عظيم إن شاء الله، بشرط أنك حججت أنت، لا تحج عنه بنفسك، تقول حجيت عن نفسك.